موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوام. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا انتهينا في الحلقات السابقة في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ حتى نهاية سورة الأعراف ومن اليوم إن شاء الله سنبدأ في تكملة هذه السلسلة المباركة، ونبدأ اليوم في متشابهات سورة الأنفال ونبدأ بالآية رقم واحد من سورة الأنفال. جاء فيها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. جاء في هذه الآية الأمر من الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله. وكنا تكلمنا في هذا الموضوع، ولكن أنا شايف أن في أخوات وإخوة جداد إن شاء الله، فنعيد الكلام اللي قلناه سابقا في هذا الموضوع للإفادة إن شاء الله. الأمر بطاعة الله والرسول جاءت في القرآن على ثلاث صور. الصورة الأولى التي جاءت عليها: أطيعوا الله والرسول. الصورة الثانية: أطيعوا الله ورسوله، كما في هذه الآية اللي هي الآية رقم واحد من سورة الأنفال: أطيعوا الله ورسوله. كذلك جاءت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ودي الصورة الثالثة. وعلشان نقدر نميز بين هذه الصور الثلاث وما يحصلش عندنا لبس إن شاء الله، بنحدد الأماكن اللي جاءت فيها كل صورة، وبندي علامة لها أو بندي تذكرة لها، بحيث إن احنا ما يحصلش عندنا لبس بين هذه الصور. وبنقول برضو للإخوة والأخوات الجدد ان واحنا دايما بنقول الصور الاكثر انتشارا والصور الاقل انتشارا، وقلنا ان احنا بنركز على لما يكون في يعني ايات متشابهات في عده اماكن وبعده صور، نشوف الصور الاقل انتشارا ونشوف اماكنها ونحفظها، ويبقى الباقي اللي هو اكثر انتشارا ما جاء في باقي المواضع. هنا فين بقى الصور الثلاث صور اللي احنا قلنا عليهم بقى دولت؟ ايه صور الاقل انتشارا والصور الاكثر انتشارا؟ اولا نمسك الصورة الاولى اللي هي اطيعوا الله والرسول. نقدر نقول انها لم تأتي في القرآن كله واطيعوا الله والرسول الا في سورة آل عمران. يبقى أنا لما نيجي نقرأ في سورة آل عمران نتذكر إن كل ما جاء فيها ما يحصلش عندي لبس فيها، إن كل ما جاء فيها أطيعوا الله والرسول في موضعين في سورة آل عمران: الآية رقم 32 والآية 132، يعني برضو للتذكرة الآية 32 والآية 132. الموضع الأول اللي هو الآية رقم 32، ولكنه بدأ بإيه؟ قل. نتذكر إن هي برضو إيه؟ قل عموما قل بالنسبة للأمر في طاعة الله والرسول لم تأتي في هذه الصور الثلاث كلها إلا في موضعين فقط، ده موضع الأولاني منهم اللي هو فيها قل. يبقى أطيعوا الله والرسول لم تأتي إلا في سورة آل عمران، لم تأتي إلا في سورة آل عمران. الآية الأولى الموضع الأول الآية رقم 2 والرسول لعلكم ترحمون، يبقى أنا لازم أحفظ هذه المواضع اللي جاءت أطيعوا الله والرسول، وأعرف إن لم تأتي في القرآن كله أطيعوا الله والرسول إلا في سورة آل عمران. أما بقى الصورة الثانية وزي ما قلنا ان دي برضه من الصور الاقل انتشارا لانها ما جاءتش الا في موضعين، والموضعين في صوره آل عمران، يبقى دي من الصور الاقل انتشارا التي يجب علي حفظ هذا المكان بتاعها. بعد كده الصوره الثانيه اطيعوا الله ورسوله، اطيعوا الله ورسوله، زي ما الايه اللي احنا قراناها اللي هي معانا النهارده اللي هي الايه رقم 1 من سوره الانفال، اللي قلنا يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. نجد ان اطيعوا الله ورسوله جاءت في القران كله في اربع مواضع، جاءت في القران كله في اربع مواضع، ثلاث مواضع منهم في سوره الانفال، ثلاث مواضع منهم في سوره الانفال. يبقى سهله جدا، يبقى وكل يعني وما جاش حاجه تانية بخلاف هذا في سوره الانفال. يبقى نقدر نقول ان كل ما جاء في سوره الانفال جاء بصيغه ايه؟ اطيعوا الله ورسوله. يبقى برضه ما يحصلش عندي لبس، يبقى اطيعوا الله والرسول كلها في آل عمران، اطيعوا الله ورسوله كلها في سورة الانفال، كل سورة الانفال اطيعوا الله ورسوله، زائد موضع واحد بخلاف سورة الانفال اللي هي الآية رقم 13 من سورة المجادلة، الآية رقم 13 من سورة المجادلة. يبقى في الانفال جاءت في الآية رقم 1 اللي احنا قرأناها، الآية رقم 1 والآية رقم 20 والآية رقم 46. يبقى في سورة الأنفال جاءت في ثلاث مواضع، 1 و20 و46. ممكن طبعا ترجعوا للآيات دي بعد الحلقة إن شاء الله وتقرؤوها عشان تثبتوها، لكن نعرف إن كل ما جاء في سورة الأنفال أطيعوا الله ورسوله. وسورة المجادلة أيضا جاء فيها أطيعوا الله ورسوله في الآية رقم 13. طيب احنا كده خلصنا صورتين من الصور الثلاث اللي احنا قلنا عليهم، يبقى هنيجي على الموضع الثالث اللي هو نعتبره أكثر انتشارا، الأكثر انتشارا في القرآن، اللي أنا دايما بقول الأكثر انتشارا ده مش عايزكم تحفظوه، مش عايز تحفظه، يعني مش لازم تحفظ، طبعا لو حفظت المواضع دي يبقى خير وبركة ويبقى كويس، لكن علشان مواضعها كثيرة وجاءت في عدة مواضع عشان ما يحصلش عندنا يعني تعب، لا انا احدد المواضع اللي جاء فيها الاقل انتشارا، ويبقى باقي القرآن كله اطيعوا الله واطيعوا الرسول. يعني بخلاف، يعني لو انا بقرأ في اي سورة من سور القرآن، لو انا بقرأ في اي سورة من سور القرآن بخلاف سورة آل عمران وسورة الانفال وسورة المجادلة، يبقى على طول نقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى ما يحصلش عندي لبس خالص. والموضع الثاني اللي جاء فيه قل اطيعوا الله، اللي هي احنا قلنا قل اطيعوا دي جاءت مرتين في القرآن، الآية رقم 32 اللي هي من سورة آل عمران، اللي هو في اول موضع قل اطيعوا الله والرسول. احنا طبعا طالما قل في اي في ال في في ما دام قلنا آل عمران، يبقى لما اقول لك قل اطيعوا في آل عمران يبقى لازم تقول ايه؟ قل اطيعوا الله والرسول، لان احنا قلنا كلها في سورة آل عمران اطيعوا الله والرسول. الموضع الثالث اللي جاء الثاني اللي جاء فيه قل موضع ثاني واحد فقط في مواضع الاكثر انتشارا، اللي هي في سورة النور فيها قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، جاءت ايه؟ فقط في سورة كمان النور. طبعا اللي عايز زيادة في هذا الموضوع شرح بالتفصيل نرجع إلى الكتاب، كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، هنلاقيها في موضعها في أول موضع. طبعا الحاجات لما تيجي في الكتاب بتيجي في أول موضع، أول موضع اللي هي الآية رقم 32 من سورة آل عمران. يعني لو أنت رجعت للآية رقم 32 من سورة آل عمران في الكتاب هتلاقي كل هذا الكلام موجود، ويمكن بتفصيل زيادة شوية. احنا كده انتهينا من الآية رقم واحد، انتهينا من الآية رقم واحد من سورة الأنفال. ندخل بعد ذلك ان شاء الله على الآية رقم اثنين من سورة الأنفال. الآية رقم اثنين من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية عايز اتكلم في مسألتين في هذه الآية، مسألتين في هذه الآية. المسألة الأولى اللي هي طبعا كل المسائل اللي احنا بنتكلم فيها في المتشابهات، التشابه الأول ما جاء في بداية الآية: إنما المؤمنون الذين. فلما نقول كم مرة في القرآن الكريم وإيه هي الآيات التي ورد فيها إنما المؤمنون الذين، لازم يكون حافظينها. يعني سهلة قوي إن أنا النهاردة بعد الحلقة الحاجات دي يجب علي أحفظها، لأن أنا عايز أكون ماهر بالقرآن، وعايز أكون يعني من الذين ترفع درجاتهم في الجنة إن شاء الله، لانه ماهر بالقران وحافظ هذه المواد وحافظ هذه الايات. وهي المتشابهات هي اللي بتخلي الانسان يحصل عنده نفس في هذه الايات، لكن ان شاء الله لو يعني حفظناها نبقى ان شاء الله ماهر بالقران ان شاء الله. يبقى نقول انما المؤمنون الذين وردت في القران الكريم في ثلاث مواضع في افتتاح ثلاث ايات. هذه الآية الأولى اللي هي في سورة الأنفال اللي هي آية رقم 2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. الآية الثانية الآية رقم 62 من سورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الآية يبقى ادي الموضع الثاني: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. والموضع الثالث برضه: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. برضه فين بقى؟ يعني افتكروا معايا كده فين ان شاء الله. في ناس طبعا هتتذكر وناس عايزه لسه تتذكر، فعلشان كده ان احنا عايزين نحفظ هذه المواضع اللي هي الايه رقم 15 من سوره الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الآية يبقى وردت ثلاث مرات في الآية 2 من سورة الأنفال، الآية رقم 62 من سورة النور، الآية رقم 15 من سورة الحجرات. طيب هنجد أن في سورة الحجرات جاءت آية أخرى إنما المؤمنون برضه، علشان حد هيقول لي الله لا ده انما المؤمنون بقى دي جات في سورة الحجرات في آية تانية. انا كنت بتكلم عن المتشابهات في قوله تعالى انما المؤمنون الذين. فلما نيجي نقول فين المواضع التي جاء فيها انما المؤمنون الذين، تقول لي ثلاث مواضع فقط اللي انا قلت عليه. لكن لو قل لي المواضع التي جاء فيها إنما المؤمنون وسكت، يبقى أربع مواضع تزود عليها الآية رقم 10 من سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى لو قلنا إنما المؤمنون يبقى جاءت في القرآن الكريم أربع مواضع. أما إذا قلت إنما المؤمنون الذين يبقى إيه؟ في ثلاث مواضع اللي هي المواضع اللي أنا قلت عليها. طيب أنا كنت قلت إن هذه الآية فيها إيه؟ قلت هذه الآية فيها مسألة تانية في المتشابهات عايز أقولها. جاء فيها إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم جاءت كم مرة بقى؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم جاءت مرتين، جاءت مرتين في الآية اللي هي معنا اللي هي الآية رقم 2 من سورة أنفال، وكذلك جاءت في الآية رقم 35 من سورة الإيه؟ الحج. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس جاء بعدها إيه؟ والصابرين في سورة الحج، جاء بعدها إيه؟ والصابرين على ما أصابهم. عشان ما يحصلش لبس بين الآيتين، الآية الأولانية بتاعة سورة أنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أما الثانية بعد وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وأنا كنت حاطط علامة وذكرها في الكتاب برضو علشان ما يحصلش لبس بين الآيتين، نقول دايما كلمة والصابرين جاءت في سورة الحج، نتذكر أن سورة الحج دي بتتكلم في مناسك الحج، وعارفين مناسك الحج وعارفين ان في مشقة في اداء مناسك الحج، فهي عايزة الحج كله عايز ايه؟ عايز صبر على هذه المشقة، عايز صبر، فهنا نتذكرها بان سورة الحج عايزة صبر. يبقى والصابرين بعد وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، يبقى والصابرين جاءت فين؟ ما تقولهاش بقى في سورة الأنفال ولكن نقولها في سورة الحج. أما وجلت قلوبهم في سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى بدمش في سورة الحج ما نقولش الصابرين ولكن أقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وبرضو ممكن ندي علامة برضو لها ان سورة الانفال بدأت يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ورسوله فاتقوا الله، يعني كانوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية توزيع الغنائم في بعد القتال والغنائم التي غنموها هذه الانفال كيف توزع، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم كيفية توزيع هذه الغنائم. والانسان المسلم المؤمن انما المؤمنون، يبقى جت ايه؟ انما المؤمنون، يبقى كل ما يسمع كلام الله مفروض يقول ايه؟ اطعنا، سمعنا واطعنا. فجاءت بعدها ايه؟ واذا تليت عليهم في سورة الانفال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. اما في سورة الحج زي ما قلنا والصابرين على ما اصابهم. ننتقل ان شاء الله الى الآية رقم 4، الآية رقم 4 طبعا في سورة الأنفال، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لاحظ النهاردة يعني كلها في المواضع اللي بنقول جاءت كم مرة في القرآن، هي الآيات جاءت النهاردة كده جاءت كم مرة في القرآن. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. هل أحد يقدر يقول لي كم مرة جت في القرآن أولئك هم المؤمنون حقا؟ وإيه هي المواضع التي جاء فيها هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا؟ ندي فرصة حد يقول؟ كذلك بعدها لهم درجات عند ربهم، برضو جاءت كم مرة في القرآن؟ وبعدين في الآخر ومغفرة ورزق كريم. يعني ثلاث مقاطع في هذه الآية عايزين نعرف جاءت كل مقطع ده فين علشان دي مهمة. إنما المؤمن أولئك هم المؤمنون حقا لم ترد إلا في سورة الأنفال، أولئك هم المؤمنون حقا لم ترد إلا في سورة الأنفال وجاءت في آيتين، جاءت في آيتين. الآية اللي معانا دي أولئك الآية رقم 4 من سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كذلك جاءت في نهاية سورة الأنفال في أواخر يعني سورة الأنفال في الآية رقم 74. يبقى الآية رقم 4 الآية رقم 4 والآية رقم 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. بس ما فيش بقى ايه لهم درجات عند ربهم. خلي بالنا الآية الأولانية فيها لهم درجات عند ربهم، أما الثانية أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم على طول، لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى جاءت أولئك هم المؤمنون حقا في موضعين في القرآن كله، الاثنين في سورة الأنفال الأولى في الآية رقم 4 والثانية في الآية رقم 74 التي قرأناها. والآيتين ختمتا بإيه؟ بمغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. الآيتين فيها مغفرة ورزق كريم. أما الآية الأولى زاد فيها لهم درجات عند ربهم، ولم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآية. يعني لم يرد في القرآن كله لهم درجات عند ربهم إلا في هذه الآية. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى قلنا أولئك هم المؤمنون حقا جاءت في موضعين في القرآن والاثنين في سورة الأنفال، لهم درجات عند ربهم لم ترد إلا مرة واحدة. مغفرة ورزق كريم جاءت في عدة مواضع ولكن جاءت في سورة الأنفال في موضعين اللي هي برضو في الآية 4 والآية رقم 74. احنا كنا سبق ان تكلمنا عن مغفرة ورزق كريم وما شابهها في هذه الآيات عند شرحنا لمتشابهات سورة المائدة في الآية رقم 9 من سورة المائدة برضو يعني ممكن نرجع لهذا الموضوع سريعا. أقول في هذا الموضوع مهم نخلي بالنا منه، يا ريت حد يكتب لأن ممكن في كتابة هنا فيها شرح زيادة شوية أو تبيين شوية. لما نقول مغفرة وأجر وفي مغفرة ورزق، في مغفرة يعني جاء في القرآن الكريم مغفرة وأجر، عايزين نعرف مغفرة وأجر إيه الصور اللي جت، وعايزين نعرف مغفرة ورزق ايه اللي جات في القرآن وايه هي المواضع. ايوه مغفرة واجر وفي مغفرة ورزق، ما احنا ايوه احنا قلنا هذا الكلام، لكن مغفرة واجر ايه وفين مواضعها، ومغفرة ورزق فين وايه مواضعها وبعديها ايه، هي ده اللي احنا عايزين ان شاء الله نعرف. اولا بالنسبة لمغفرة وأجر، مغفرة وأجر عليها ثلاث صور، ياريت نحفظ الصور ديت لأنها صور بسيطة جدا. مغفرة وأجر ياريت نعرف هذه المواضع، وعايز كده يعني إن شاء الله بعد الحلقة نتعاهد إن إحنا نشوف الآيات دي فين ونحفظها إن شاء الله. مغفرة وأجر طيب ثلاث صور. بعدين لما نقول ثلاث صور نخلي بالنا انا بقول ثلاث صور بالصاد مش بس، يعني خلي بالنا عشان الاخت اللي كتبت ثلاث صور انا ما بتكلمش على الصور جاءت في انهي صور، لا انا بقول كيفيه الصوره بتاعتها شكلها ايه، الصوره شكلها ايه، جاءت مغفره واجر ايه ومغفره واجر ايه ومغفره واجر ايه، فبنقول ثلاث ايوه كده ثلاث صور بالصوت، بقول ثلاث صور. اول صوره في هذه الصور مغفره واجر عظيم، والله دي مغفره واجر عظيم جميله جدا ولازم فعلا تحفظوها لانها لم ترد في القران كله. اصل هي المشكله ايه؟ لا غير مغفره، ايوه مغفره واجر عظيم. الصوره الاولى مغفره كويس بتكتب معايا عشان كله يقرا. الصوره الاولى مغفره واجر عظيم زي ما كتبت كده. طيب فين بقى المواضع التي جاء فيها مغفره واجر عظيم؟ اولا جاءت في موضعين فقط في صورتين، هنقول بقى بالسين هنا بقى، جاءت في صورتين. الصورة الأولى هي يعني جاءت في صورتين في آيتين. الآية الأولى اللي هي الآية رقم 9 من سورة المائدة، والآية رقم 3 من سورة الحجرات. يبقى الآية، يبقى الصورة الأولانية دي اللي احنا قلنا عليها مغفرة وأجر عظيم المكتوبة، ممكن تكتبي تحتيها المائدة 9 والحجرات 3. ممكن تكتبي تحتيها دلوقتي المائدة 9 والحجرات 3. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى أتت في موضعين فقط، في سورة المائدة آية 9 وفي سورة الحجرات الآية 3، كده تمام. لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى لما أعرف إن مغفرة، ليه المشكلة؟ المشكلة عندنا يا جماعة إيه؟ المشكلة عندنا في جماعة إيه؟ والمشكلة عندنا بيحصل نفس عندنا في هذه الآيات ليه؟ وليه باجي في أي موضع أقول مغفرة وأجر كبير أو مغفرة وأجر عظيم؟ لأن أنا فاكر إن مغفرة وأجر عظيم مثلا جاءت 10 مرات، ومغفرة وأجر كبير 3-4 مرات، فبيحصل عندي لبس. لكن لو أنا أقول إن عرفت مغفرة وأجر عظيم لم تأتي في القرآن كله إلا في موضعين، يبقى احفظهم، عمري ما هنساهم إن شاء الله، يبقى عمري ما هنساهم، يبقى أعرف إن هم آيتين بس. في الآية أول ما جاء فيها مغفرة وأجر عظيم في سورة المائدة الآية رقم 9، آية رقم 9، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. تروح معلمة عليها في المصحف، ده الموضع الأول، تعلم عليها في المصحف، ده الموضع الأول، لهم مغفرة وأجر عظيم. الموضع الثاني زي ما مكتوب الآية رقم 3 من سورة الحجرات، الآية رقم 3 من سورة الحجرات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى لما نقرأ في سورة المائدة وسورة الحجرات نعرف إن مغفرة وأجر عظيم، يبقى إن شاء الله ما يحدثش عندي لبس بتاتا إن شاء الله. يبقى موضعين فقط. وبعدين مغفرة الصورة الثانية، الصورة، يبقى احنا قلنا الصورة الأولى مغفرة وأجر عظيم، يبقى هنكتب دلوقتي الصورة الثانية، الصورة الثانية برضو اللي هي فيها لهم مغفرة، يعني كلها لهم مغفرة، بس مغفرة وأجر ايه بقى؟ كلهم مغفرة وأجر. عايزين نعرف مغفرة وأجر ايه في الصورة الثانية. الصورة الثانية لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. والله لو نحفظها يا جماعة، لهم مغفرة وأجر كبير، مش هننساها خالص إن شاء الله. لهم مغفرة، أنا شخصيا يا جماعة والله لما كنت بقرأ هذه الآيات طبعا كان بيحصل عندي نفس زي أي إنسان عادي، وده وضع طبيعي جدا. لهم مغفرة وأجر عظيم، ولهم مغفرة وأجر كبير. لكن بمجرد أن أنا طلعت هذه الآيات وقلت لا دي كذا ودي كذا ودي جت مرتين ودي جت وحطيت ثلاث وحطيت مش خلاص، انتهى المشكلة بالنسبة لي، لا يمكن أنساه. وأي حد يسمعها لي هقول له لا خلاص، لهم مغفرة وأجر كبير، جاءت في ثلاث مواضع، جاءت في ثلاث مواضع. يبقى جاءت في ايه؟ ثلاث مواضع. سورة هود الآية رقم 11 من سورة هود، لهم مغفرة وأجر كبير، الآية رقم 11 من سورة هود، الآية رقم 7 من سورة فاطر، الآية رقم 7 من سورة فاطر، الآية رقم 12 من سورة الملك. الآية الأولانية اللي هي من 11 في سورة هود، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى لما نيجي نتكلم في سورة هود، لما نيجي نتكلم في سورة هود على طول مغفرة وأجر كبير، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. جاءت في ثلاث مواضع، هود 11 وفاطر 7 والملك 12 إن شاء الله، الملك 12 إن شاء الله، كده تمام. والملك بس نزود عليها 12، يبقى الملك 12. دي أول موضع اللي احنا قلناه، هود 11. سورة فاطر، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ما حدش يقول لي أجر كبير بقى، وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. أما فين أجر كريم بقى؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا الثلاث مواضع، لسه لا مؤنش الموضع الثالث اللي هو الآية سورة الملك اللي هي رقم 12، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ده الموضع الثالث، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إيه؟ مغفرة وأجر كبير. يبقى عرفت الصورة الثانية اللي هي لهم مغفرة وأجر كبير، سورة هود وسورة فاطر وسورة الملك. طبعا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي لما بتسمعوه يمكن لسه يعني مش في بعض الاخوة والاخوات حافظينه فعلا وعارفينه، في ناس لسه جديد عليهم ويقولوا صعب. لا، هو بمجرد لما تنتهي الحلقة ونبص في المصحف ونطلع هذه الايات ونكتب عليها، او نبص في الكتاب ونطلعها، او نعيد الحلقة ونسمعها، ان شاء الله هنثبت هذه العلم. يبقى فاضل موضع واحد، فاضل موضع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاضل موضع واحد لمغفرة وأجر، له فاضل موضع واحد اللي هو مغفرة وأجر. مغفرة وأجر إيه؟ حاجة واحدة وهي موضع واحد ولم تأتي إلا في موضع واحد فقط، مغفرة وأجر كريم. إحنا قلنا دي مغفرة وأجر كبير، قلنا ثلاث مواضع. أما مغفرة وأجر كريم لم تأتي إلا في القرآن كله. يبقى خلاص مغفرة وأجر كريم. الصورة الثالثة، جزاك الله خيرا، لهم كلها لهم، ماشي، مغفرة وأجر كريم لم تأتي إلا في سورة ياسين الآية رقم 11. الآية رقم 11 من سورة إيه؟ ياسين. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى الأجر الكريم فين يا جماعة؟ مع البشرى. يبقى لازم نعرف البشرى دي، يبقى كريم، البشرى معها إيه؟ كريم. وخشي الرحمن بالغيب فبشره، يبقى نقول بقى البشرى يبقى فيها أجر كريم، وهي كمان في سورة ياسين، وعارفين فضل سورة ياسين، فبشروا بمغفرة وأجر كريم. مع الباء ماشي، بمغفرة وأجر كريم. يبقى لم تأتي مغفرة وأجر كريم، مغفرة وأجر كريم إلا مع إيه؟ الأجر الكريم، مع البشرى وفي سورة ياسين. خلاص. يبقى دلوقتي اخذنا الموضوع الاول اللي هو مغفرة واجر، وقلنا مغفرة واجر جاءت على ثلاث صور، مغفرة واجر عظيم، مغفرة واجر كبير، ومغفرة واجر كريم، وقلنا كل واحدة جاءت كم موضع وفين المواضع بتاعتها. كويس جدا. يبقى بعد كده هنخش في الموضوع الثاني اللي هو مغفرة ورزق. مغفرة ورزق، دي بمناسبة الآية اللي احنا بنقرأها حاليا. احنا فاكرين طبعا ان احنا كنا بنقرأ في الآية رقم 4 من سورة الأنفال، قلنا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ختمت بمغفرة ورزق كريم، وقلت انها جاءت في الآية رقم 4 في الأنفال، والآية رقم 74 في سورة الأنفال، ولكن جاءت في مواضع أخرى، لكنها جاءت في موضعين، في إيه؟ مغفرة ورزق بقى إيه؟ كريم. نبتدي نقول فين مغفرة ورزق كريم. دي اللي أنا لسه قايل لكم في أول حلقة، إن في حاجة اسمها الأكثر انتشارا والأقل انتشارا. اللي احنا قلناه ده كله الأقل انتشارا اللي احنا حددناه، اللي احنا ممكن ايه بينا المواضع بتاعته، وقلنا دي جاءت موضعين، دي جاءت ثلاث مواضع، دي جاءت موضع واحد. أما بقى مغفرة ورزق كريم، دي الأكثر انتشارا، جاءت في القرآن، بس يعني مش عايز أقول موضعين في الأنفال، هي جاءت موضعين في الأنفال، ولكن جاءت في القرآن كله في خمس مواضع، يعني جاءت في القرآن كله في خمس مواضع، موضعين منهم في سورة الأنفال. يبقى احنا عرفنا هو كل ما جاء في سورة الأنفال بالمغفرة دي، يبقى مغفرة ورزق كريم. لكن بعد كده ما نقولش بس موضعين، في سورة الأنفال وخمس مواضع في القرآن كله، يبقى فاضل ثلاث مواضع الثلاث مواضع الباقيين اللي هو ما جاء في سوره الحج مغفرة ورزق كريم، أيوة أتت خمس مواضع، اثنين في سورة الأنفال، واحدة في سورة الحج، وجاءت بعد كده في سورة الحج والنور وسبع. الحج ونور والنور وسبع، الحج والنور وسبع، يبقى كده خمس مواضع. ممكن تطلعوا برضو الآيات بتاعة الحج والنور وسبع وتشوفوها، هديها كلها مغفرة ورزق كريم. ويعني أرجو منكم بعد الحلقة أنكم تراجعوا تاني على هذه المواضع، ويعني مش مجرد أن أسمعها في الحلقة وخلاص، لا ده أنا لازم أستفيد من الحلقة أن أنا أطلع حافظ هذه الحياة. ولذلك أنا بعيدها دايما وأجيب علشان عايزك تطلع من الحلقة إن شاء الله، والأخ برضه يطلع من الحلقة حافظ هذه الحياة. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 15 من سورة الأنفال. الآية رقم 15 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. إن شاء الله. برضو نجد أن بداية الآية بتاعت آية رقم 15: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، ونجد ان في آية اخرى، في آية اخرى برضو في سورة الانفال اللي هي الآية رقم 45، يعني الآية 15 بدأت: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم، وبرضو جاءت الآية رقم 45 برضو من سورة الانفال: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم. لكن الاختلاف ان في الآية الاولى جاء بعديها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. أما الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولذلك بيحصل لبس عند بعض القراء في هاتين الآيتين. إمتى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، وإمتى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، فبيحصل لبس. ولذلك انا بدي رابط لشان ما يحصلش عندي لبس، بقول ان الآية رقم 15 من سورة الانفال التي جاء فيها اذا لقيتم الذين كفروا، لو نظرت للآية السابقة لها اللي هي الآية رقم 14 هنلاقي فيها كلام عن الكافرين، وجاء فيها كلمة الكافرين: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار. يبقى لما تيجي هنا في الآية رقم 14: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين، على طول أتذكر أن الآية اللي جاية بعديها يبقى وأن للكافرين عذاب النار. يبقى حيجي الآية اللي بعديها فيها برضو: الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وأن للكافرين عذاب النار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. أما الآية بتاعة اللي هي 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، هنبص مفيش قبليها، في الآية اللي قبليها مفيش الكافرين، ونلاقي فعلا إنها بتتكلم عن يعني قتال فئة بفئة، لكن ما جاش قبلها كلمة الكافرين. فنتذكر يبقى نحط إذا لقيتم الذين كفروا في الموضع اللي جاء قبلها كلمة ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 28 من سورة الأنفال. طبعا برضو علشان الإخوة والأخوات اللي ما حضروش معنا قبل ذلك يعني وما سمعوش هذا الكلام قبل كده، نجد أن مثلا بنقول أنا كنت في الآية رقم 15 من سورة الأنفال وانتقلت الى الآية رقم 28 من سورة الانفال. طيب فين الآيات اللي بين الآية 15 والآية 28؟ طبعا اللي حضروا معنا من اول الحلقات عارفين هذه الحلقات، والاخت اللي بتسأل او الاخ اللي بيسأل دي اول حلقة ولا تاني حلقة، دي الحلقة 38، هذه حلقة 38، وكل هذه الحلقات مسجلة في الموقع إن شاء الله. كل هذه الحلقات مسجلة في الموقع، تم دي الحلقه 38، وكل الحلقات مسجله عندكم في المنتدى. اللي يخش ان شاء الله ياخد كل الحلقات او يسمعهم كلهم او يسجلهم ان شاء الله من الموقع. فبقول ان بين الايتين دولت في حاجه من الاثنين، يا اما في ايات سابقه ان وردت في الصور السابقه، وردت في الصور السابقه وهنلاقيها في الكتاب، يعني الايه مثلا 16 او 17 من سوره الانفال لو جاءت قبل كده هنقول لك انظر مثلا في البقره الايه رقم كذا، انها جاءت متشابهه مع البقره وذكرناها في البقره. فعلشان ما نطولش عليكم وعشان ما نقولهاش تاني، فبقول في الكتاب بقول انظر، ولذلك انا بفوتها في الايه في الشرح بتاعي. ولكن في بعض الايات باجد زي مثلا اطيعوا الله والرسول اللي قلتها دي كانت وردت قبل كده، ولكن شفت اهميتها وشاف النهارده في ناس جدد فحبيت برضو اذكرها لزياده الفائده. فيا اما وردت قبل كده يا اما اصلا ما فيهاش متشابهات مع حاجة تانية ان شاء الله. طيب الاخت جزاها الله خيرا كتبت لكم الرابط بتاع المحاضرات بتاع المكتبة، اللي يخش على الرابط ده ان شاء الله هيجيب المكتبة وهيلاقي فيها المحاضرات ان شاء الله كلها ويسجلها ان شاء الله. بعد ذلك ننتقل الى الآية 28، الآية رقم 28 من سورة الأنفال، الآية رقم 28. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. برضو الايه دي عايز اتكلم في مسالتين فيها. اولا جاء ايه اخرى شبيهه لها مع اختلاف، والاختلاف ده هو ده اللي بيخليني اقول هذه الايه علشان ما يحصلش لبس بينها وبين الايه الثانيه، اللي هي الايه رقم 15 في سوره التغابن. الايه رقم 15 من سوره ايه؟ التغابن. انما اموالكم واولادكم فتنه، برضو ايه؟ اموالكم واولادكم فتنه، وبرضو في الانفال اموالكم واولادكم فتنه. وان الله عنده اجر عظيم في الانفال، اما سورة التغابن والله عنده برضو ايه اجر عظيم. لما ايه الاختلاف؟ الاختلاف في نهاية الاية دي مع نهاية الاية دي. سورة الانفال وان الله عنده اجر عظيم، اما في سورة التغابن والله عنده اجر عظيم. برضو لما نيجي بنسمع الاية ممكن حد من حضراتكم يجي في سورة التغابن مثلا يقرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله عنده أجر عظيم. ليه؟ لأ، لأن هو حافظ قبل كده بيقول وأن الله عنده أجر عظيم في الإيه؟ في الأنفال. لأ، أنا بدي علامة وبأذكرك بهذه العلامة أن سورة الأنفال اسم السورة في إيه؟ الآ، في حرف الهمز، حرف الايه؟ الهمز. الالف فيها همزه، الالف بتاعه الانفال عليها همزه، يبقى تتذكر ان نهايه الايه بتاعه سوره الانفال برضه فيها همزه، وان الله عنده اجر عظيم، وان الله عنده اجر عظيم. ادي اول موضوع عايز اقوله. يبقى لما نيجي في سوره الانفال واعلموا انما اموالكم واولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع ان شاء الله. طيب كان السيرفر فصل والحمد لله رجعنا تاني ونستكمل ان شاء الله. ماشي. ففي بنقول وان الله عنده اجر عظيم، ولا وان الله عنده اجر عظيم؟ لا، وان الهمزه فوق الالف. ونتذكرها بأن، لأن احنا طبعا عارفين أن الأنفال الهمزة، يبقى وأن برضه عليها همزة، يبقى نتذكر الأنفال برضه الهمزة فوق، يبقى وأن الهمزة فوق. كمان أول الآية نفسها بتقول إيه؟ واعلموا أنما، مش إنما، واعلموا إيه؟ أنما الهمزة فوق، واعلموا، يبقى برضو وأن الهمزة فوق، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. طبعا بخلاف سورة التغابن، يعني الحمد لله علشان برضو إيه نثبت هذا الموضوع، هنلاقي في سورة التغابن الهمزة تحت. إنما بداية الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ونقول والله لأن سورة التغابن اسم السورة نفسه ما فيهوش همزة، ما فيهوش همزة على أي ألف، يبقى والله عنده أجر عظيم. وزي ما بقول دايما يا جماعة، الكلام ده هيتنسي بمجرد إن أنا نسيب الحلقة، ولكن إن شاء الله لو عدت الحلقة تاني سمعتها تاني وأكدت عليها تاني الحاجات دي إن شاء الله إيه هنتذكرها. بعد ذلك إن شاء الله نخلي يا جماعة الأسئلة والاستفسارات بعد الحلقة، لأن ده بيشغلنا عن يعني محدش يسأل ويكتب أسئلة خارجة عن الدرس أثناء الحلقة لو سمحتم، إلا بعد الدرس إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الآية رقم 29 من سورة الأنفال. الآية رقم 29 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله إيه ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. الآية دي جاء فيها ويكفر عنكم إيه، ويكفر عنكم إيه سيئاتكم، ولا يكفر عنكم من سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم ولا يكفر عنكم من سيئاتكم. هنجد ان احنا قلنا قبل كده العلامة اللي انا حاططها علشان امتى نفتكر يكفر عنكم من سيئاتكم. طب حد يقول لي فين من سيئاتكم؟ حد يقول لي يكفر عنكم من سيئاتكم فين؟ طبعا انا شرحتها قبل كده، وايوه البقرة في اية ايه، اية ايه بس، ايه اية ايه بس، يعني اية ايه، آية إيه؟ في سورة البقرة، الله يفتح عليك، ماشي، في سورة البقرة في، لا هي مش النفقة، الصدقات، في آية الصدقة، في آية إيه؟ الصدقات: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولما تكلمنا في هذه الآية، هي الآية 271 من سورة البقرة، لو أنتوا ترجعوا للتسجيل الآية 271 من سورة البقرة، أو ترجعوا للكتاب في الآية 271 من سورة البقرة، نجد أن أنا قلت في هذه الآية عند شرح سورة البقرة، قلت أن الصدقات، طبعا الصدقات ده لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لها إيه؟ أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا يعني بدي علامة، يعني ده مش شرح ولا تفسير القرآن زي ما اتفقنا، ولكن بقول إن تتذكر إن الصدقات دي ليست هي الواجب الوحيد، وليست هي الفرض الوحيد على المسلم. يعني المسلم لو تصدق ده شيء عظيم وقربة لله سبحانه وتعالى، ولها قربة كبيرة جدا. ويكفر عنكم من سيئاتكم، نفسنا ربنا يكفر عنا سيئاتنا جميعا إن شاء الله. ولكن علشان كده لما جاءت في آية الصدقات وليست الصدقات هي الحاجة الوحيدة المطلوبة من المسلم فقط، نجد أن جاء فيها هنا من للطبعيد، يعني من بعض سيئاتكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم إيه؟ من، يبقى أول ما نقول الصدقات من سيئاتكم، لأن دي مش كل حاجة مطلوبة من المسلم، من بعض يعني سيئاتكم، يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. دائما يا جماعة لما أنتوا تجتهدوا في المتشابهات وتحط لنفسك ولا تحط لنفسك علامة زي اللي أنا بقولها، أوعى ايه يعني تحط علامة كده وبعدين تبص تلاقي الايات جاية التانية بعكسها. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى انا ما حطيتش هذه العلامة الا لما لقيت الايات التانية اللي جاء فيها يكفر عنكم سيئاتكم فعلا تستحق ان الله سبحانه وتعالى يكفر جميع السيئات. يبقى فعلا عشان كده قلت يكفر عنكم من سيئاتكم في آية الصدقات. لكن لو نظرنا الى الايات الاخرى التي جاء فيها يكفر عنكم سيئاتكم يعني كل الذنوب نقراه ونشوف ايه المعنى بتاعها. اولا الايه اللي معانا اللي هي في سورة الانفال ايه رقم 29، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ليه بقى؟ لان طبعا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يعني الانسان بقى اللي وصل لمرحلة تقوى الله. ايه بقى تقوى الله دي؟ احنا عارفين التقوى الله انك انت تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله يعني تأتي بكل ما امرك الله به وتنتهي عن كل ما نهاك الله عنه، فده توصل الى مرتبة ايه؟ التقوى. وعندما تصل الى مرتبة التقوى يكفر عنك كل سيئاتك، لان انت وصلت الى مرحلة متقدمة جدا. وان شاء الله في هذه المرحلة مش هتعمل المعاصي وهتبتعد عن المعاصي وهتعمل كل الطاعات، فربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. طب في آية تانية؟ في آية تانية برضو جاءت يكفر عنكم سيئاتكم. هل برضو تستحق يكفر عنكم سيئاتكم؟ نشوفها الآية اللي هي بتاعة اللي هي رقم 8 من سورة التحريم. الآية رقم 8 من سورة التحريم جاء فيها يا أيها الذين آمنوا. نلاحظ ان الايتين دي والله اول مرة اخد بالي منها دلوقتي وانا بكلمكم، يعني دي الحمد لله اول مرة اخد بالي منها دلوقتي، ونحن يبقى علامة جديدة اهي ان الايتين اللي جاء فيها يكفر عنكم سيئاتكم تبتدي يا ايها الذين امنوا. سبحان الله، خلاص يا ايها الذين، يبقى يا ايها الذين امنوا الاولانيه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله. الايه الثانيه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. وايه بقى التوبه النصوح؟ احنا عارفين التوبه النصوح هتجوب بما قبلها. التوبة دايما بتجوب بما قبلها. الانسان مهما عمل من معاصي، مهما ارتكب من معاصي، لو انه ندم على هذه المعاصي ولو انه يعني عرف حق الله سبحانه وتعالى وعايز يتوب الى الله، فان التوبة مفتوحة الى ساعة الموت. فالتوبة مفتوحة وكل من تاب عفى الله عنه، ولا سيما لو كانت التوبة نصوح ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك كل السيئات التي قبل ذلك وتبتدي ايه؟ صفحة جديدة. فبدأت يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، لازم توبة نصوح. عسى ربكم، وكلمة عسى دي في حق الله سبحانه، ما افتكرش عسى دي يعني للترجيح او عسى للتخيير، لا دي عسى دي في حق الله سبحانه وتعالى للتحقق. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم ايه؟ ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. يبقى في تقوى الله وفي التوبة النصوح يكفر عنكم سيئاتكم. اما الموضع الوحيد اللي جاء فيها يكفر عنكم من سيئاتكم للطبعيد اللي زي ما قلتم في سورة البقرة ان تبدوا الصدقات. فان شاء الله برضو نحط هذه العلامات ونراجعها وان شاء الله نتذكر. ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى الآية رقم 31. عايزين ننتهي معلش شوية كده عشان ننتهي من سورة الانفال اليوم ان شاء الله. هل ممكن نتذكرها بقولنا هي بدأت مبعضة في البقرة وتمت في الباقي؟ والله عايزين نقول حاجة يا جماعة، ان انا بضع علامات، ومش معنى ان انا بضع علامات يعني بلزمك او بلزمك انك تاخدي بهذه العلامات. ربما حد تاني حط علامات افضل منها، وربما واحد تاني او اخت تانية حطت علامات مريحاها اكتر. فلو اي انسان حطت علامة تانية لنفسه ولقاها بتذكره ولقاها بتخليه ما يحصلش عنده لبس، ما ياخدش على هذا الكلام، لا يخليه على الحاجات اللي عنده عشان ما يحصلش عنده لبس اكثر. لا انا مجرد انا ما بحبش ان اي حد لازم، انا ما بقولش حاجه ان لازم الناس تلتزم بيها، لا انا بقول هذه العلامات للي ما عندوش علامه او اللي يجد العلامه اللي بقولها افضل من العلامه اللي عنده، لكن العلامه اللي هو حاططها اسهل او العلامه اللي عنده اوضح او بتاع يبقى خلاص ان شاء الله. بس ممكن برضو يقول لنا عليها، ممكن احنا نفسنا ممكن نستفيد منها، وفي بعد كده ان احنا نستفيد منها وننشرها ان شاء الله. لكن انا بدي علامة اللي انا اجتهدت فيه، ولازم كلكم يا جماعة تجتهدوا. وفي حاجات انا ما لقيتهاش اجتهاد، وفي حاجات انا ما عرفتش احط لها علامات، ممكن انتوا برضو تحطوا لها علامات، فانت مخيره بين هذه وتلك اللي تلاقيها اريح لك واللي تلاقيها انسب لك واللي تلاقيها بتذكرك اكثر. ننتقل ان شاء الله الى جزانا واياكم، ننتقل الى الايه رقم 31 من سوره الانفال. الايه رقم 31 من سوره الانفال: واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الآية نجد ان هذه الآية رقم 31 من سورة الأنفال، خلي بالنا بقى في هذا الموضع وفي هذه الآية بالذات في سورة الأنفال، نتذكر انها الآية الوحيدة في القرآن الكريم كله التي جاءت بهذه الصيغة. ايه الصيغة؟ انها جاء فيها واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا. لكن جميع المواضع او باقي المواضع الاخرى في القرآن كله جاء واذا تتلى عليهم اياتنا برضه، بس لازم يكون بعدها ايه؟ بينات. يعني واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، ودي جاءت في ست مواضع يعني الاكثر انتشارا في القران، اللي هي واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. ولكن انا باحذر وباذكر بان لما نيجي نقرا في سوره الانفال، لما نيجي نقرا في سوره الانفال ما نحطش كلمه بينات، وهذه هو الموضع الوحيد التي جاء فيها واذا تتلى عليهم اياتنا بدون بينات، ولكن في باقي المواضع الاخرى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. والباقي المواضع دي اكثر انتشارا في ست مواضع، اما في سوره الانفال واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا على طول، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا فنتذكر هذا. بالمناسبه يعني كان في برضه حد عارضني في هذا الموضوع، ولكن يعني حقيقه لم يكن معه حجة أو معها حجة بالأحرى. يعني قالت لي لا أنت قلت أن ده الموضع الوحيد اللي جاء فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا، ولكن أنت ما ذكرتش باقي المواضع اللي جاء فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا في باقي المواضع. طبعا هي على غير حق في هذا الموضوع، لأنها بتقول لي في سورة لقمان والقلم والمطففين، في لقمان والقلم والمطففين. طبعا لو نظرنا الى هذه المواضع التي جاء فيها واذا تتلى برضه، نجد ان لم يرد فيها واذا تتلى عليهم اياتنا، واذا تتلى عليهم اياتنا ما جاتش كده. واذا تتلى ايه في لقمان جاءت ايه والقلم مطفين؟ واذا تتلى عليه، واذا تتلى عليه اياتنا. وعموما وإذا تتلى عليه آياتنا دي ما فيهاش بيانات خالص، كل ما جاء في وإذا تتلى عليه آياتنا ما فيهاش بيانات، هي أصلا ما فيهاش بيانات، مش في موضع وموضع، لا كل ما جاء وإذا تتلى عليه آية. ولذلك أنا في الكتاب الجديد رحت ضايفها عشان ما يحصلش نفس زي ما حصل عندها، قلت بخلاف طبعا لما يكون واذا تتلى عليه ده موضوع تاني، وده موضوع اصلا ما فيهوش بينات اصلا. يعني يبقى في سوره لقمان واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها، ما فيهاش بينات، لكن مش عليهم، انا بتكلم عن موضوع محدد. كمان سوره القلم والمطففين، القلم والمطففين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لكن موضوع وإذا تتلى عليهم كلها بينات تي بعدها بينات بعد آياتنا إلا في سورة الأنفال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. أظن إيه الشرح واضح. وبرضو بعد ذلك الآية رقم 39 من سورة الأنفال رقم إن إحنا يعني إيه سبق شرحها في سورة البقرة وممكن برضو الرجوع إليها في سورة البقرة ولكن سريع. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه كله لله ويكون إيه دين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أما في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ما فيهاش إيه ما فيهاش كله. يبقى لما نيجي لما نيجي في سورة البقرة وأنا قلت إيه قبل كده قلت يعني لما جاءت أول مرة جاءت في سورة البقرة عشان جاءت أول مرة جاءت بدون كله كلمة كله ولكن مع زيادة ترتيب الصور يعني دائما في مقديمة زي احنا قلنا ايه المتشابهات لها عد الصور وقلنا قبل كده ان احنا دائما بنقول مثلا الصور الاولية ما جاش فيها كذا الصور التانية جاء فيها كذا او الصور الاولية جاء فيها كذا مخفف الصور التانية جاء فيها زيادة كده عشان زيادة ترتيب الصور وزي ما قلت كل واحد يحط لنفسه الصورة اللي تريحه. لكن انا بقول ان في سورة البقرة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وبزيادة ترتيب الصور يبقى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بعد ذلك الآية رقم 51 من سورة الأنفال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دي جاءت آية أختها مماثلة لها بالضبط. يعني الآية 51 دي من سورة الأنفال جاء لها آية مماثلة لها وكنا تكلمنا عنها في سورة آل عمران الآية 183. الآية رقم 183 من سورة آل عمران هي نفس الآية مش هنقولها تاني هي برضو ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى جاءت مرتين في القرآن. الآية دي جاءت مرتين في القرآن الآية 51 الأنفال الآية 183 آل عمران ودي الأكثر انتشار ودي الإيه الأكثر انتشار. يبقى الأقل انتشارا كم مرة يبقى الأقل انتشارا كم مرة صحيح معايا ولا خلاص نمنا؟ الأقل انتشارا كم مرة؟ الأقل انتشارا يا جماعة الأقل انتشارا كم مرة؟ طب مش عارفين الأقل الصورة التانية بقى اللي جاءت فيها صورة تانية الأقل انتشارا كم مرة؟ يا جماعة لما أنا أقول إن هذه الآية هي الأكثر انتشارا جاءت مرتين في القرآن يبقى الأقل انتشارا جاءت كم مرة؟ مش معقول الاكثر انتشارا جاءت مرتين يبقى الاقل انتشارا يبقى جاءت مره واحده الله يفتح عليك ايوه كده اصحوا معايا. يبقى لما نقول هذه الايه جاءت مرتين في القران وهي الاكثر انتشارا يبقى الاقل انتشارا طبعا هي جاءت مره واحده. وايه هي المره الواحده اللي جاءت اقل انتشارا اللي هي ذلك بما قدمت يداك. طيب ماشي معلش ما شفتهاش. يبقى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى في سورة الحج سورة الحج جاءت الأقل انتشارا ودي جاءت مرة واحدة ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني الفرق بما قدمت أيديكم ولا بما قدمت يداك وطبعا انا كنت شرحتها في موقعها في الايه 183 من سوره ال عمران لو رجعتوا اليها مشروحه. ولو نظرنا يعني برضو عشان التذكره لو نظرنا لسياق يعني دايما كده لما تنظروا لسياق الايات ما يحصلش عندكم نفس السياق. الآية كلها بيتكلم عن موجه الكلام لشخص واحد فيبقى ذلك بما قدمت يداك، والآيات التانية بتتكلم موجهة لعدة أشخاص فيبقى ذلك بما قدمت أيديكم. ننتقل إلى الآية اللي بعديها، الآية رقم 52 من سورة الأنفال. الآية رقم 52 من سورة الأنفال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أنا كنت قلت لكم يا جماعة إن احنا عايزين ننتهي من سورة الأنفال اليوم، ولكن نأجل الباقي لأن في لسه كذا آية عايزين نشرحها، فعشان ما نستعجلش ونقولها بسرعة لا نأجل الباقي إن شاء الله للحلقة القادمة في السبت القادم. ولكن زي ما قلت دلوقتي إن احنا هنبتدي بالآية رقم 52 من سورة الأنفال: كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يبقى فيها قوي شديد العقاب، يبقى عايزين نشوف الآيات التي جاء فيها قوي شديد العقاب، وعايزين نشوف إن الله قوي شديد العقاب ولا إنه قوي شديد العقاب، وإزاي أفرق بين دي وبين دي إن شاء الله. دي إن شاء الله نقوله مع باقي سورة الأنفال، وممكن نخش على سورة التوبة في الحلقة القادمة إن شاء الله، علشان الآيات اللي أخذناها والمتشابهات اللي احنا اخذناها دي تتذكروها وما يحصلش عندكم نفس، ونحفظها ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يثبت لنا القرآن ويجعلنا من المهرة وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وان يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.